إلا الالتجاء إلى الله. هجم عليه الأسد في الغابة وخاف من الغرق في السفينة، ليس أمامه أي سبب من الأسباب المادية، ماذا يقول؟ يقول: يا الله يا رب أغثني. إن صدق في ذلك فسوف يغيثه الله. الذي أنقذ الثلاثة الذين دخلوا الغار وانطبق عليهم وانسد عليهم باب الغار بصخرة نزلت فسدت عليهم الباب، هؤلاء ليس لديهم أي سبب من الأسباب المادية ليخرجوا مما هم فيه. ناموا فاستيقظوا من النوم وانسد باب الغار، ماذا يفعلون؟ لا توجد لديهم وسائل لتفتيت الحصى حتى يفتتوها ويكسروها فيخرجوا، ماذا يفعلون؟ لم يبق إلا الالتجاء إلى الله. في هذه الحالة لو التجوا إلى غير الله، لأنهم من بني إسرائيل، لو التجوا إلى أنبيائهم وصالحيهم واستغاثوا بهم لأشركوا بالله شركا أكبر يخرجهم من الملة. هذا مثال من أمثلة الشرك الأكبر الذي جهله طلاب الذين سألتهم في زيارتي. الاستغاثة دعاء المضطر أعظم من الدعاء العادي. من استغاث بغير الله في وقت الشدة نسي الله، أعرض عنه والتجأ إلى مخلوق ضعيف مثلي. والغريب في الأمر كثيرا ما يلتجئون إلى الميت، الحي أفضل من الميت وهو حي، يلتجئ إلى الميت فيستغيث بالميت. هذا نوع من الشرك الأكبر. قد يخطر في بال بعض الناس: ما لكم تكررون الشرك دائما وأبدا؟ أنتم بين المسلمين، ما الذي في رؤوسكم دائما الشرك الشرك الشرك؟ ليه ما وجدتم شيء غير الشرك؟ والناس طلعت في القمر راح، وأنتم جلوس في المساجد الشرك والشرك. لا نزال بحمد الله جلوسا في المساجد، ولا نزال ننصح لعباد الله. القضية قضية هل هذا واقع أو غير واقع؟ لو كنا نتحدث عن أمور غير واقعية نستحق اللوم، ولكن حرصنا على إخواننا المسلمين في كل أرض الذين نعرفهم تماما كما نعرفكم ونعرف ما يقعون فيه ليل نهار من هذه الأنواع الشركية هو الذي أقلقنا، وهو الذي جعلنا نكرر هذا المعنى، وهم يقعون فيما يقعون فيه جهلا منهم. فالواجب على أمثالنا إذا من الله علينا بالفهم الصحيح في دينه أن ننصح لإخواننا الذين يتخبطون في باب توحيد العبادة في معنى لا إله إلا الله، ينقضون لا إله إلا الله بأفعالهم بعد أن قالوها بألسنتهم. هذا هو الذي جعلنا نكرر. فمعذرة إلى من يلومنا، هذا مثال الاستغاثة، مثال للشرك الأكبر. ومن وقع في مثل هذا الشرك فهو كافر كفرا بواحا، كما تقدم، ما لم يعذر بجهل أو شبهة. وقد مثلنا للجهل والشبه في الدرس السابق. أما الشرك الأصغر فهي وسيلة وذريعة إلى الشرك الأكبر، أي أن يفعل الإنسان ما يؤدي إلى الشرك الأكبر. الشرك الأصغر من الكبائر لكن لا يخرج من الملة، بأن يحلف بغير الله. إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. الحلف بغير الله وقول الإنسان لغيره لولا الله لولا أنت لهلكنا، لولا الكلب لدخل علينا اللص، هذا المعنى دون أن تذكر الله يعتبر من نوع الشرك الأصغر، وسيلة إلى اعتقاد النفع والضر في غير الله. وأما الحلف بغير الله قد ينتقل إلى الشرك الأكبر، بمعنى لو حلف بغير الله معتقدا أن المحلوف به، أن الشيخ المحلوف به والولي الذي أقسم به له تأثير، لو حنث، لو حلف به كاذبا لدرجة أنه يخاف أن يحلف به إلا إذا كان صادقا 100%، ولو كان كاذبا أو شاكا يمكن أن يحلف بالله ولا يحلف بالشيخ. إذا وصل إلى هذه الدرجة هذا من الشرك الأكبر. أي بعض من يصاب بالغلو في الصالحين يعتقد إن الله جعل في الصالحين أسرارا، وتلك الأسرار يسمون كرامات يضرون بها الناس، يسلطون تلك الأسرار على من يخالفهم. إذا اعتقد في الشيخ أنه لو حلف به كاذبا أنه سوف يصيبه إما في نفسه أو أهله أو ماله وربما في إيمانه، يصيبه بما؟ بالأمور الطبيعية العادية كأن يلطمه أو يطعنه؟ لا، بالسر، يضره ضررا سريا بكرامته بأسراره. إن وصل إلى هذه الدرجة فحلف به، الحلف به يكون شركا أكبر. الحاصل يسير الرياء والحلف بغير الله، وقول الرجل لولا أنت لحصل كذا وكذا هذا من أنواع الشرك الأصغر. والرياء شرك أصغر، وفي الوقت نفسه الشرك الخفي. الرياء من أنواع الشرك الأصغر ويسمى الشرك الخفي لأنه خفي لا يطلع عليه إلا الله. وكون الإنسان يصلي ولما علم أن رئيس قسمه ينظر إليه ويعلم أنه في الصلاة، فإن أطال الصلاة وجودها، أطال قيامها وركوعها وسجودها وتأنى فيها، سوف يثني عليه ويرفع عنه التقرير ويرفع، هذا من الصالحين من الذي لا يستهان به، لا ينبغي أن يخرج من هذه الإدارة بل ينبغي أن يرفع. هذه الصلاة إن دخل فيها وهو يقصد وجه الله وقرأ هذا الشرك الخفي الرياء في أثناء الصلاة، يختلف أهل العلم هل هي صحيحة أم باطلة، أي من حيث الأجر وإن كان لا يؤمر بالقضاء، وإن كان دخل فيها من أول الأمر لهذا الغرض فهي باطلة لا أجر لها. الرياء عبارة عن سوسة تأكل الأعمال، سوسة خفية لا يطلع عليها إلا رب العالمين، فهو في الظاهر صالح متمسك ملتزم يصلي ويكثر من النوافل، لكن من الذي يطلع على قلب العبد يفعل كل ذلك لوجه الله تعبدا وتقربا إلى الله أو يقصد بذلك معنى آخر من المعاني؟ المثال الذي أشرنا إليه. الرياء أخطر من أخطر المعاصي ومن أخطر الأشياء على عمل العبد. لذلك من أحب الأعمال وأعظم الأعمال الجهاد في سبيل الله والإنفاق ونشر العلم ونشر القرآن. هؤلاء الثلاث إن لم يوفقوا في الإخلاص فهم أول من تسعر بهم النار. المجاهد الذي قاتل وربما خرج بماله ونفسه وجاهد إلى أن قتل، إن علم الله منه إنما فعل ذلك ليقال إنه شجاع، الشجاع ابن الشجاع، فيؤتى به يوم القيامة فيعرف بهذه النعمة فيعرفها فيقال له ماذا عملت؟ يقول قاتلت فيك حتى قتلت، ويقال له كذب، ويسحب على وجهه فيلقى في النار. كذلك صاحب العلم وصاحب القرآن إن كان قصده من نشر العلم والتعليم ونشر القرآن يقال إنه قارئ، مصيره مصير ذلك. ذلك المنفق في سبيل الله الذي أنفق المال الكثير إذا كان غرضه ليقال إنه سخي كريم، مصيره مصير ذلك. أي إن الرياء مصيبة وبلاء على العاملين، وأكثر ما يصاب بهذا الداء العباد، وأكثر العباد الذين يصابون بهذا الداء الذين يعبدون الله على جهل. لذلك ننصح أنفسنا وننصح إخواننا أن يجاهد كل واحد منا نفسه أمام هذا الداء. إذا حدثتك نفسك مثل هذا اسألها ماذا يفيدك ثناء زيد أو عمرو إذا أثنوا عليك؟ الذي ينفعك مدحه ويضرك ذمه هو الله. ذم المخلوق ومدح المخلوق لا ينفعك في شيء. إذا تحدثوا عنك في المجالس بأنك من الصالحين وبأنك بأنك، حتى لو كتبوا عنك في الصحف وأذاعوا عنك في الإذاعة عن صلاحك وتقواك والتزامك وأنك وأنك إلى آخره، أنت أنت لا تزيد ولا تنقص، وزنك هو هو عند الله. وإن مدحوك في جميع هذه الوسائل وسلطهم الله عليك ابتلاء وملأوا الصحف والإذاعات بالذم والقدح فيك، لا ينقص وزنك عند الله إن كنت ذا وزن عند الله. إذن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الذي مدحه زين وذمه شين هو الله وحده. حدث نفسك بهذا، ادفع عنك داء الرياء والسمعة، وبالله التوفيق.